الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن سلمكم الله. آية رقم 63 من سورة الحج. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. الظاهر أن ترى هنا من رأى بمعنى علم. طيب، المطر يشاهد، لماذا ما تكون رأى بصرية؟ لماذا رأى العلمية؟ لأن إنزال المطر وإن كان مشاهدا بالبصر، فكون الله عز وجل هو الذي أنزله إنما يدرك بالعلم لا بالبصر. فإذن الرؤية هنا علمية على التحقيق. وسبق بيان قدرة الله عز وجل في إنزال المطر، ودلالة ذلك على البعث، يمكن أن يقال هنا سؤال، لاحظ، ألم ترى، فعل ماضي، أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح، هنا تصبح فعل مضارع. فما هي النكتة؟ ما هي اللطيفة؟ الذي لا يفهم النكتة نقول ما هي اللطيفة؟ اللطيفة والنكتة هي بمعنى واحد، في الاتيان بالمضارع بعد فعل المضي ألم ترى. فيمكن أن يقال أن ذكر فعل المضارع يفيد بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان، فليس نزول المطر ماضي ثم انقطع، لا، زمانا بعد زمان على الاستمرار. يقول الشيخ، هذا جواب بعض المفسرين، يقول الشيخ الشنقيطي: والذي يظهر لي أن التعبير بالمضارع يفيد استحضار الهيئة التي اتصفت بها الأرض بعد نزول المطر، والماضي لا يفيد دوام استحضارها، إنه يفيد انقطاع الشيء. المضارع يفيد الاستحضار. ثم إن قيل كيف قال رب العزة فتصبح، فعل التعقيب، مع أن الإخضرار، نزل المطر اليوم، الإخضرار بعد أسبوع، بعد أيام، قد يتأخر. يمكن أن يجاب أن تصبح هنا بمعنى تصير، فتصير مخضرة، فيحتمل لفظ تصير التأخر، تصير ليس تصبح يعني من صباح الغد. لكن يمكن أن يقال كذلك أن بعض الأراضي، هذا معروف خاصة في المناطق الجبلية، يهطل المطر اليوم من الغد صباحا تصبح مخضرة، تبدأ تنفتق عن حشائش ونباتات صغيرة، هذا معروف لأصحاب المناطق الجبلية خاصة، وربما الطينية، لا أذكر الآن، عشت في الزهب السودان مدة، فلا أذكر الآن، لكن كأنه يعني إذا هطل المطر من الغد تنفتق الحشائش. طيب، أو يقال كذلك جواب ثالث. جواب الأول ما هو؟ تصبح تصير. تصير، أو أنه بعض الأراضي فعلا تصبح، أو يمكن أن يقال الفاء للتعقيب، لكن كل شيء بحسبه، بعضه مباشرة وبعضه بعد مدة، ولا إشكال في ذلك. نعم، تفضل. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، وهذا سبق بيانه. نعم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. سبحان الله، من رأى مشاهد الزلزال وقرأ هذه الآية يعلم قوة الله عز وجل. سماء بغير عمد ترونها، على الاختلاف هل هناك عمد لا نراه أو بغير عمد حقيقة. إيش ذكرنا الشيخ يرجح؟ بغير عمد. قال أبلغ في الإعجاز، أبلغ في الإعجاز. ويمسك السماء أن تقع على الأرض وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بنينا، هذه في رد على الملحدين الذين يدعون أن السماء فضاء لا جرم مبني، فضاء، كأنه يقصد خيال وأشياء هكذا وهمية وانعكاسات ضوئية تعطيك هذا اللون والزرقة، فضاء. فلفظة بنا ترد على هذا، وترد على من صدقه من مطموسي البصر. نعم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. إذن إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لا تتجاوز الآيات. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إذن حياة كنت في موت عدم، ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. فإحياءتان وإماتتان، كنتم أمواتا في بطون أمهاتكم قبل نفخ الروح. ثم هذه حياة، ثم يميتكم وتدفنون في القبور، أو ثم يحييكم بالبعث، النفخة الأولى والثانية لإخراج من القبور. ثانية. إن الإنسان لكفور، ما يتذكر هذه الأطوار. نعم. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. متعبدا، هم متعبدوه، متعبدون فيه، هكذا يعني جاءت على اللسان بشكل سريع. متعبدون ولا متعبدون اسم فاعل، ولا متعبدون اسم مفعول، جاءت على اللسان هكذا متعبدون، لأن ويصلح متعبدون فيه، هم يتعبدون، متعبدون يطلب منهم، لأن الأصل، أصل النسك التعبد، لكن يطلق النسك ويراد به الذبح. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، تحتمل هنا نسكي التعبد وتحتمل الذبح. المهم يكون تعبدك، ذبحك، توحيدك لله عز وجل. نعم. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فأمره أن يدعو الناس إلى ربهم، إلى طاعته، إلى توحيده، وأخبره أنه على صراط مستقيم، طريق حق واضح لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام. نعم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. إن جادله الكفار، خاصموه بالباطل، كذبوه، فأمره أن يقول لهم الله أعلم بما تعملون، وتفيد إما التهديد، يهددهم بقوله الله أعلم بما تعملون، تهديد، فمجازيكم به أشد الجزاء، أو المقصود به الإعراض عنهم، الإعراض. أما إعراضه عنهم عند تكذيبهم له بالجدال بالباطل، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أما تهديدهم هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، تهديد، كذلك تهديد. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لا يرد، ولا يرد بأسه، تهديد، أشد التهديد. كذلك الآيات ويل للمكذبين، ويل للمكذبين، يرددها رب العزة في سورة المرسلات. وأمر أن يجادلهم بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن. ورب العزة يرسل الحق على الباطل فيدمغه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. ما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته حين عبدوا معه غيره. لا يقدر خلق ذباب وهو عاجز عن أن يسترد ما سلبه الذباب، هذه الأصنام عاجزة. نعم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يختار رسلا من الملائكة ومن الناس كذلك، رسل لإبلاغ الوحي. فمن الملائكة، الحمد لله الذي، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. جبريل أعظم الرسل من الملائكة، إنه لقول رسول كريم. كذلك ذكر إرسال الملائكة رب العزة بغير الوحي، حفظه وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. تلك الرسل، أما بني آدم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. هو اجتباكم، اصطفاكم واختاركم يا أمة محمد، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالدين مبني على التيسير، الحنيفية السمحة والتخفيف لا على التضييق والحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما دعوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تجعل علينا إصرا، فكذلك قال قد فعلت. من رفع الحرج الرخصة في قصر الصلاة في السفر، إفطار في رمضان في السفر أو للمريض، صلاة العاجز من قعود أو من رقود، كذلك في حالة الاضطرار أباح الضرورات من الميتة وهكذا. والتخفيف في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إحدى القواعد الخمس التي بنى عليها الفقه الإسلامي أو بني عليها الفقه الإسلامي، وهي هذه الخمس الأولى: الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال مدفوع، المشقة تجلب التيسير، وما جاء عليكم في الدين من حرج، لا يرفع يقين بشك من أحس بشيء في دبره في الصلاة، وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. فلم تنقض الصلاة بالمشكوك، فلا يرفع يقين بشك. تحكيم عرف الناس وأمر بالعرف، الأمور تبع المقاصد، إنما الأعمال بالنيات، وهكذا. نعم. ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم، يرجح ابن جرير أنه منصوب ملة، منصوب بنزع الخافض الجملة، أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق كملة إبراهيم. هناك خافض الكاف، فلما نزع نصبت ملة. بعضهم أعربه أنه منصوب بمحذوف، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. وهذا شامل لما ذكر قبله من الأوامر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده. ويوضح هذا قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم شامل لما ذكر كله. نعم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. اختلف المفسرون في مرجع الضمير، هو من الذي سمانا المسلمين، فقيل راجع إلى الله عز وجل هو الذي سماكم، بعضهم قال راجع لإبراهيم. ما هو دليل؟ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إبراهيم عليه السلام. لكن الراجح أن الذي أطلق التسمية بالمسلمين هو الله عز وجل، خلافا لقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله أنه إبراهيم. والدليل من الآيات: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، في القرآن معروف أن إبراهيم لم يسميهم المسلمين في القرآن، وكذلك قرينة أخرى أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجع إلى الله عز وجل، هو اجتباكم كذا وكذا، هو سماكم مسلمين، كلها راجع إلى الله عز وجل. طيب لو قال قائل هي راجع لأقرب مذكور، وأقرب مذكور هو إبراهيم عليه السلام، نقول نعم إذا لم توجد قرائن، هنا وجدت قرائن التي ذكرناها، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب كذلك سماكم المسلمين من قبل، من قبل راجع للكتب، كتب الأنبياء من قبل، وفي هذا فكل نبي يعرف هذا الدين وأخذ عليه العهد لئن أدرك محمد صلى الله عليه وسلم أن يناصره. ورد حديث من دعا بدعوى الجاهلية فإنه إيش عندكم مكتوب؟ من جثي جهنم، من جثي جهنم، ما أدري عن اللسان، من جثى، ما أدري قد يكون مخطئ في حفظي، من أو يقول هناك ضبطان لها تراجعون سريع، لماذا عن اللسان جثى جهنم؟ هنا ورد بضبطين، جثى وجثي جهنم، أحسنت. قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى من دعا بدعوى الجاهلية فإنها من جثى جهنم أو جثي جهنم. قال يا رسول الله وإن صلى وصام، وقال وإن صام وصلى فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. قال ابن كثير إن الحديث الذي فيه إن الله هو الذي سماه المسلمين المؤمنين ما أكمل، نعم يعني يقول إن الحديث المذكور فيه، المذكور فيه هذا الذي سبق أن ذكره، نعم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يعني إنما اجتباكم وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين كما في دعوة إبراهيم في طلبه أن يرسل رسول منهم يزكيهم، وكذلك سماكم في هذا القرآن وقد عرف بذلك أنكم أمة وسط، يعني عدول خيار مشهود بعدالتكم لتكونوا شهداء على الناس. نوح عليه السلام يقول من رب العزة، يقول من يشهد لك، لما يقول قومه ما دعانا، يقول يا نوح من يشهد لك، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنشهد. كيف نشهد ونحن لا رأينا نوح عليه السلام ولا رأينا تكذيب قومه، كيف نشهد؟ أخبرنا ربنا أن الرسل بلغوا فنشهد. وهذا الرسول يكون عليكم شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا على صدقكم، قيل فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ، أو شهيد أنه بلغكم. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ ابن مسعود سورة النساء وبلغ معنى هذه الآية، معنى هذه الآية. نعم، سورة النساء كانت، قال حسبك، قال حسبك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فابتدأ رب العزة هنا بعلامات المؤمنين المفلحين. قد أفلح، معنى أفلح فازوا وظفروا بخير الدنيا والآخرة. فلاح المؤمنين مذكور ذكرا كثيرا في القرآن. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الذين هم في صلاتهم خاشعون. وصفوا هنا بالخشوع، أصل الخشوع السكون والطمأنينة، خشية الله عز وجل تكون في القلب وتظهر آثارها في الجوارح أو على الجوارح. وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة، والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس. ورب العزة أخبر أن وصف الخشوع، من لم يتصف بالخشوع تصعب عليه الصلاة. الذين هم وإنها لكبيرة صلاة إلا على الخاشعين. استدل جماعة من أهل العلم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون على أن من خشوع المصلي أن يكون نظره في صلاته إلى موضع سجوده. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء حتى نزلت الآيات الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حيث يسجد، طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. خالف المالكية جمهور ذكروا أن المصلي ينظر إلى محل سجوده، المالكية خالف قالوا ينظر أمامه. ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك، ومن طأطأ رأسه لم يولي وجهه، يحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، وهذا ينافي كمال القيام، ينافي كمال القيام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، هذه مسألة إذا يعني أصح. تفضل. وجهك نحن مستقيم، لكن العيون تكون عند السجود. لا إشكال، قد نتفق، لكن هؤلاء أهل اللغة وعندهم أدلة. يعني أصح دليل أذكر، أعرف، أنا أوافقك لا أخالفك، لكن دائما العلماء لابد تقدر ترجحاتهم. أرجح دليل، أن أذكر أن لا يصح حديث في الطأطأة، أصح حديث دائما يستدلون به في شروح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة المسجد الحرام ما فارق بصره موضع سجوده. هذا من أصح الأحاديث، أما هذه يمكن أن يرد عليك فيها بالتضعيف. طيب، اعلم أن معنى أفلح كما ذكرنا نال الفلاح، الفوز بالمطلوب الأكبر، أو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي، وكلاهما يعني يشمله معنى الفلاح. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون، إعراضهم عن اللغو من صفاتهم. أصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب والهزل واللهو، وما توجب المروءة تركه كذلك، مروءة توجب ترك هذا الفعل، كل هذا من اللغو. عن اللغو معرضون، عن الباطل، ويشمل الشرك، يشمل الشرك، يشمل المعاصي. وإذا مروا باللغو مروا كرام، كل لغو يعرضون عنه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، كل لغو. إيش في الجمعة لما انصرفوا؟ لا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لغو لهوا. والذين هم، تقرأ، والذين هم للزكاة فاعلون. إما المراد زكاة الأموال، وعزاه ابن كثير للأكثرين والذين هم للزكاة فاعلون، أو المقصود زكاة النفس، تطهيرها من الشرك والمعاصي. والذين هم للزكاة فاعلون، فيزكيها بالإيمان بالله وطاعتي وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصبح المراد كقوله تعالى قد أفلح من زكاها، النفس، وقد خاب من دساها. طيب، من قال هذا القول؟ لماذا لم يوافق على أن المقصود زكاة المال؟ قال بثلاثة قرائن أن هذه الصورة مكية، وفرض الزكاة في المدينة السنة الثانية للهجرة، إن لم أكن واهم، وهذه مكية. ثم كذلك يمكن أن يجاب عن هذا أن فرضها دون تفصيل الأنصبة في مكة، ومع تفصيل الأنصبة في المدينة، أو وكذلك قالوا أن زكاة المال أكثر ما يأتي في القرآن بلفظ وآتوا الزكاة، أما هنا فاعلون، وآتوا الزكاة وإيتاء الزكاة. لكن ممكن يقال فاعلون أي مؤدون للزكاة، يمكن أن يجاب. قرينة ثالثة أن مقصود زكاة النفس ليست زكاة المال، أن زكاة الأموال عادة تقرن بالصلاة، وهنا لا يوجد، لم تذكر الصلاة معها مباشرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهناك فصل بين الصلاة والزكاة، والذين هم عن اللغو معرضون. طيب، يمكن أن يقال أن المراد، يحتمل، ابن كثير قال أن المراد زكاة النفس من الشرك والدنس، ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مراد، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال. فمن جملة زكاة النفوس أن تزكي مالك. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من صفات المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم من الزنا، من اللواط والعياذ بالله. وسبق الآيات في ذم قوم لوط مسائل، اعلم أن ما أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أن ما قال تفيد من صيغ العموم، من صيغ العموم، والمراد بها من، ما مراد بها من أو ما ملكت أيمانهم. فآية المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وآية سأل سائل تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة ما أو ما ملكت أيمانهم في الموضعين على جواز جمع الأختين بملك اليمين أو ما ملكت أيمانهم. طيب، عندنا عموم آخر يعارض هذا العموم، وأن تجمعوا بين الأختين، ال تفيد العموم، فأي عموم نرجح؟ هل نجيز أن يجمع في ملك اليمين بين أختين، ولا عندنا وأن تجمع بين الأختين حتى ملك اليمين لا يجوز؟ ننظر أي العمومين دخله تخصيص ينظر، فأيهما دخله تخصيص يكون هو أضعف في العموم. عموم هو رجح، قال وأن تجمع بين الأختين نص في محل المدرك، كانه كذا المقصود بالذات أو المدرك المقصود بالذات. وأن تجمع إيش يقصد المدرك المقصود بالذات؟ يعني أن تجمع بين الأختين، هنا الكلام على المحرمات، أما أو ما ملكتم أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فليست في مسائل التحريم الآن، في مسألة فلاح المؤمنين، هذا المعنى. والأحكام تؤخذ ويرجع من مضانها أو لا من أخذها من غير مضانها. معنى آخر أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها، دخلها تخصيص. ما هو التخصيص؟ قالوا وأخواتكم من الرضاعة. فالأمة إذا كانت أخت من الرضاعة لا يجوز أن يتسرى بها، كذلك موطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، كذلك نعم هو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء عام، كما ذكرنا بالإجماع. طيب، فأصبح أن أو ما ملكت أيمانهم عموم دخله تصميم إيش نقول دخله تخصيص. أن عموم وأن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم أو ما ملكت أيمانهم عمومها وارد في معرض مدح المتقين. مدح المتقين والعام الوارد في معرض المدح والذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، لكن يرجح الشيخ أنه يعني له عموم، له عموم. طيب، وجه رابع أن الأصل، ما أدري الوجه الرابع رأيت أنا والخامس متقاربات، ركزوا معي. الوجه الرابع أن الأصل في الفروج التحريم. انتهينا؟ الأصل في الفروج إيش؟ تحريم. تحريم. وأن تجمعوا الأختين لا تجمع ملك اليمين بين أختين، الأصل في الفروج التحريم. الخامسة التي قلنا هي مشابهة للرابع أن العموم، إيش عندكم؟ العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. قريب يعني، قريب، لكن بدأ يتكلم عن العموم. طيب، هذه الأوجه الخمسة ترد على استدلال داود الظاهري في تجويزه الجمع بين الأختين بالتسري أو ما ملكت أيمانهم، أبقاها على عمومها. وما أدري كيف وجه وأن تجمعوا بين الأختين، ربما جعلها في النسب فقط. لكن قال الشيخ الشنقيطي الأدلة، أدلة داود جاوبنا عليها، لكن عنده حجة في أصول الجمهور لا يستطيعون أن يجيبوا عنها، في أصول الجمهور. أما على أصل أبي حنيفة يستطيع أن يجيب عنها، وهو أن ما بعد الاستثناء عند الجمهور يرجع إلى كل ما ذكر، أما عند أبي حنيفة يرجع إلى ما قبل المستثنى فقط. طيب، ما وجه هذا الكلام؟ بالمثال يتضح اليوم بإذن الله. لا تقلق إن شاء الله سيأتي سبق سبق سبق سبق، لكن هذه نريد أن نفهم من باب نفتح لأنفسنا أبواب لمعرفة أصول المذاهب، كيف يستدلون، كيف يكون الدليل قوي الدليل ضعيف. طيب، لاحظ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. على رأي الجمهور إلا الذين تابوا راجع للكل، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإلا الذين تابوا يعني فتابوا نقبل شهادتهم ونزيل عنهم اسم الفسق. أما على رأي أبي حنيفة يرجع للفسق فقط، نزيل عنهم اسم الفسق لكن لا نقبل شهادته ما بعد إلا يرجع إلى أقرب مذكور عند أبي حنيفة. طيب، ما هو علاقة هذا بما نحن فيه؟ مثلا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلا من تاب. هل فقط أبو حنيفة يقول راجع على الذي يتوب فقط يتوب من الزنا؟ لا، هذه الآية ما تهدم أصل أبي حنيفة، لأن بعد ما ذكر رب العزة هذه الأمور الشرك وكذا وقتل النفس قال سلمكم الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إلا الذين راجع ذلك جميع ما ذكر فهذا ما تهدم أصل أبي حنيفة. طيب ما علاقة هذا بإلا الذين إلا ما ملكت أيمانكم؟ فعلى رأي الجمهور سلمكم الله إلا ما ملكت أيمانكم في سورة النساء لقوله وأن تجمعوا بين الأختين، على رأي الجمهور ما ترجع، ما ترجع إليها إلا ما ملكت أيمانكم، ما ترجع. عفوا أحسنتم أو أنا أخطأت، أن على رأي الجمهور إلا ما ملكت أيمانكم راجعة على والمحصنات من النساء، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، يعني يجوز تجمع بين الأختين، لأن المستثنى الاستثناء راجع على إيش؟ على كل ما ذكر إلا ما ملكت أيمانكم. فما استطاع الجمهور أن يردوا على داود الظاهري في هذا. أما على رأي أبي حنيفة لا، وأن تجمعوا بين الأختين سبق، بعد ذلك إلا ما ملكت أيمانكم راجع لأقرب مذكور الذي هو والمحصنات من النساء، راجع إليه أقرب مذكور. فهنا لا يجوز أن نجمع في بين الأختين من المحصنات الحرائر. طيب ما هو الخروج المخرج؟ المخرج أن الراجح أن إلا لا ترجع إلى أقرب مذكور، ولا ترجع بالاستثناء على كل ما ذكر، حتى نرى القرائن ما هي القرائن الدالة، ومن ثم نرجح. وسبق ذكر سلمكم الله الأدلة على عدم جواز الجمع بين الأختين ولو بالتسري، وأنه أحوط للفروج. طيب مثلا، وهذا رأي ابن الحاجب من المالكية، أنه لابد من قرينة في بعد إلا لننظر إلى ماذا ترجع، ابن الحاجب من المالكية، والغزالي من الشافعية، والآمدي من الحنابلة، واستقراء القرآن يدل على ذلك. نأخذ معكم مثال واحد، مثال واحد: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ومعروف إلا أن يصدقوا لا ترجع على فتحرير رقبة. تحرير رقبة حكم من الله عز وجل، لا يجوز له أن يعفي، أن يعفو عنه لا يجوز. فالاستثناء راجع إلى الدية. كذلك مثال آخر، لابد إذا تحرير رقبة لابد ولو عفى عن الدية: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. استثناء إلا الذين تابوا لا يرجع لقوله فاجلدوهم 80 جلدة، لا، هذا القاذف يجلد ولو تاب، هذا حد، لكن يرجع وأولئك هم الفاسقون، نزيل عنهم اسم الفسق. ثم الخلاف هل يرجع للشهادة أو لا، لابد من قرائن أخرى. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثال، معروف إلا الذين يصلون ليست راجعة على الذين تولوا، لا، الذي يتولى سلمكم. إيش قال الشيخ؟ لا يرجع، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا يرجع قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة، أنا أخطأت. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم، وصلوا هناك قوم بينه وبينهم ميثاق، لا يجوز أن نتخذهم أولياء، نقول الاستثناء، لا استثناء، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم. لكن هؤلاء الكفرة إذا وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق نراعي هذا الميثاق، نراعي. نعم. كذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني هنا قالوا إلا قليلا كلا استثناء، والعرب تطلق كلا بدون استثناء، كلا بدون استثناء، كلا بدون استثناء، تطلق القليل وتريد العدم. فاختلفوا في مرجع الاستثناء، أذاعوا به، قيل راجع لعلمه لعلمه الذين يستنبطون منهم. فإذا لم يرجع للجملة التي تلي لم يكن نصا في رجوعه لغيرها إلا قليلا، ولولا فضل الله يعني إلا قليلا أذاعوا به بعد فضل الله عز وجل. بعضهم قال إلا قليلا على وجهها، وأن المقصود من كان على ملة إبراهيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، زيد بن نفيل، قس بن ساعدة، ورقة بن نوح، إلا قليلا هؤلاء، وإن ماتوا في الجاهلية فهم من القليل. أما أنتم أدركتكم أدرككم فضل الله عز وجل فدخلتم في الإسلام. أو كما ذكرنا أن العرب تطلق الاستثناء بالقليل وتريد به العدم، وذكر أبيات تدل على ذلك. طيب، والذين هم لفروجهم مسألة حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا خاص بالرجال دون النساء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يجوز للمرأة تقول أنا عندي عبد سيدخل بي، كما أن الرجل إذا عنده أمة يدخل بها. وهذا حصل في عهد عمر، لكن السند منقطع من طريق قتادة، جاء بامرأة هكذا أذنت لي عبدها، واستدلت بهذه الآية، فاستشار عمر على رجمها، فقالوا هي متأولة وجاهلة، فعاقبها عمر، جز شعر هذا العبد، وقال عقوبة لك أن لا تنكحي بعده رجلا حر، جهل يعني مطبق، كاد أن يولي بها بالرجم لأنها كانت ذات زوج. قالوا وقعت هذه الحادثة في عهد، هذا ضعيف، في عهد عمر ابن عبد العزيز، كذلك استشار وقال لولا جهلك لرجمتك، لولا جهلك لرجمتك بالحجارة، لكن ذهبوا به بعبدها فبيعوه، وكان غلام حسن الوجه، فبيعوه إلى غير بلدها، فتنة حصل لها. مسألة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، دليل على حرمة الاستمناء. وهذا عليه الجمهور، لأن من قصد غير زوجه وغير أمته فهو من العادين. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون ذكرنا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا شك أن العموم يتناول، ورد الحديث فيه ضعف، لكن العموم يشمل تحريم يعني الاستمناء. مسألة رابعة كذلك استدلوا بها على حرمة المتعة، وأن المتمتع معتدي إلا على أزواجهم. طيب هل المتمتع بها زوجة؟ قالوا لا، الزوجة ترث وهذه لا ترث، وعليها عدة وهذه لا عدة عليها، وهكذا فقدت شروط الزوجية فيعتبر اعتداء، فلا يجوز التمتع. نعم تفضل. عند قولي وين؟ على معنى نكاح. نعم. إذن قلم منع صفحة 919 منع. إن شاء الله نلتقي المؤلف أو نرسل له. مرة أرسلنا ما أدري أي كتاب تخريج حديث، أدري وصل عند المؤلفين ولا لا، بين الأحاديث الضعيفة في تفسيرهم. نعم تفضل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هنا سلمكم الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الأمانات تشمل عهودك مع الناس وعهودك مع الله عز وجل، حقوق الله وحقوق الناس، كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله وحقوق الناس. نعم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذه صفة المفلحين الوارثين الفردوس، أنهم يحافظون على صلواتهم من أركانها، شروطها، سننها، من فعلها في أوقاتها، في الجماعات، في المساجد. نعم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالفردوس على الجنة وأوسط الجنة يعني أعدلها، منه تفجر أنهار الجنة، فوقه عرش الرحمن، وتكلمنا على إرثهم الجنة سبق. نعم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فرب العزة ذكر قدرته على خلق أطوار الإنسان من تراب من نطفة، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا مما يستوجب العجب من غرائب صنعه وعجائبه قدرته، ومع ذلك لا ترجون وقارا لله عز وجل وتعظيما. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. مما يعلمون الإبهام هنا لتضعيفهم، بيان ضعفهم، مما تعلمون ضعفهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، فمكن رب العزة خلق بني آدم العظام شدها، ولكن هو خلق ضعيف مما يعلمون، نطفة علقة، ثم جعله إنسان، والأسار الذي هو قالوا السير المقطوع من جلد البعير، شددنا أسرهم فموكن عظام بني آدم سبحان الله ولا يرجع. أنا انقطع عندي الرباط فحزنت، يعني إذا فلتت قدمي ترجع توجعني، ليست مثل القدم هذه. فقلت للطبيب هل سأرجع إلى ما كنت عليه بعد العملية 100%؟ قال هذا خلق الله، ما أحد يستطيع يرجعك كخلق الله عز وجل. نحن سنأخذ من هنا رباط زائد، مع أنك يعني رب العزة خلق أشياء هنا يعني ما يحتاجها الجسم، يعني يحتاج منها شيء 30%، لكن كونك نجعله بين العظمين أقوى لك. فعمل مثل الورور تقولون أنتم، دريل من هنا وثقب من هنا وربط ربط عادي يعني عقود. أما الآن أنت أربطة السليم متماسكة ملتحمة بالأعصاب باللحم والعظم، أما هنا هكذا يعني يعقده هكذا ربطه كعقدة ما متماسك يعني تماما. الحمد لله، فخلق الله عز وجل عظيم، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك تقدس سبحانه وتعالى. نعم تفضل. خلقا آخر صار بشرا سويا، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم تفضل. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم تم هذا سبق. نعم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. طرائق لأن بعضها فوق بعض، مثل تقول طارق النعل إذا صيرها طاقا فوق طاق، طارق النعل طاقا فوق طاق، ركب بعضها فوق بعض. طرائق كأن وجوههم المجان المطرقة، تراس التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض، المجان المطرقة. بعضهم قال يعني على هذا 7 طرائق هي معنى ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا بعضها فوق بعض. وجه آخر قيل في معنى طرائق أنها طرق الملائكة في النزول والعروج، وقيل لأنها طرائق الكواكب في مسيرها، قيل لها طرائق لأن لكل سماء طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى، لكن هذا القول هذا يعني فيه بعد. طرائق الكواكب بعضها يختلف هيئته عن بعض. نعم. وأنزلنا وما كنا عن الخلق غافلين. قرأت؟ نعم تابع إذن سبق. نعم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر أنزله بقدر كما في قول الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقيل التي هي إسكانه الماء معناها بقدر إسكانه الماء المنزل من السماء بقدر يعني الخزائن، فأنزل من السماء ماء بقدر فأسكنه. طيب الوجه الثاني التي هي إسكانه الماء المنزل من السماء في الأرض بينها في قوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض الماء الكثير. الثالث التي هي قدرته وإن على ذهاب به لقادرون التي هي قدرته على إذهابه الآن يعني يذكر عفوا أنا ما فصلت لكم معاني الآيات فالماء بقدر ذكرنا الآية كذلك إسكانه في الأرض ذكرنا الآية إذهابه في الأرض الآية قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا كذلك لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالشيخ ذكر كل جملة من الآية ودليلها من مكان آخر من القرآن. ورد على القائلين لاحظوا أنزلنا من السماء ماء رد على القائلين بأن المطر طبيعة ينزل طبيعة فلم يرجعوا لقدرة الله عز وجل أرجعوا تبخر البحر ثم يتعرض في أجواء عليا لبرودة ويتكثف والريح تحمل هذه السحب المحملة بالماء فألم يذكروا أن الله عز وجل يوجه الريح حتى الريح قالوا ضغط منخفض والضغط مرتفع فيتحرك من الضغط المرتفع للضغط المنخفض وأكيد الضغط المنخفض جعلوا له أسباب طبيعية تسلط حرارة الشمس زيادة في مكان فتسع الهواء أصبح ضغط منخفض وكل شيء يذكرون له أمر ويرجعون للطبيعة ولا يذكرون أن الله عز وجل هو خالق كل ذلك سبحانه وتعالى. نعم تفضل. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بنوي كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال نطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فهؤلاء على هذا الغراء. من قال مطرنا بالطبيعة هذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. نعم إيش نقول؟ كافر بالله مؤمن بالطبيعة. الذي يقول أن الله عز وجل لا نعم إيش نقول لا يسير الطبيعة والمطر بغير قدرة الله طبيعة. نعم تفضل. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. يعني احنا ما نمنع أن يلتمس العلماء الحكمة وتسيير كذا وكذا لكن لابد أن يرجع كل ذلك لقدرة الله عز وجل وأنه بفضل الله. كم من الأسباب تحصل ولا يتأتى شيء اجتمعت الأسباب سبحان الله. مثل الولد يكون الرجل سليم والمرأة سليمة ولا يحصل الولد وهكذا أشياء الأسباب موجودة لكن رب العزة ما يكتب أن تحصل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. نعم هذا سبق. فأنشأنا لكم به جنات سبق. نعم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يعني شجرة الزيتون. قال ابن كثير الطور هو الجبل وقال بعضهم إنما يسمى طورا إذا كان فيه شجر فإن عري عن الشجر سمي جبلا لا طورا فالله أعلم. طور سيناء قال هو طور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. سبق. نعم. وعليها وعلى الفلك تحملون. سبق بيان. نعم. ثم ولقد أرسلنا نوحا تقدم. نعم. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. تترى متواترين واحد بعد واحد تترى وأتبع بعضهم بعضا الهلاك أهلكهم رب العزة فجعلناهم أحاديث. إما أنه جمع حديث تقول هذه أحاديث الرسول جعلوا أحاديث وهذا جاري يعني على غير الجموع على غير القياس أحاديث حديث لكن الأرجح أن الأحاديث جمع أحدوثة هذا قالوا من حيث الصرف على القياس أضحوكة ألعوبة وعجوبة وهذا أنسب لجريان الجمع فيه على القياس. نعم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الحلال طيب والحلال الذي لا شبهة فيه وأمروا أن يعملوا صالح العمل الصالح هذا يدل على أن الأكل من الحلال له أثر في العمل الصالح يوفق آكل الحلال للعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لاحظ كلوا من طيبات له أثر بإذن الله يحملكم على الشكر حسن عبادة ربكم. وأمر الله عز وجل المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين نفس المعنى كلهم أمرهم أن يأكلوا من الطيب ويعبدوا ربهم. نعم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا سبق لاحظ الأشعث الأخضر مطعمه حرام مشربه حرام ما أكل طيب يدعو يا رب يا رب أنى يستجاب له. فالمأكل الطيب من الحلال هذا يعني إيش نقول فيه سبب للإجابة. أحسنت. نعم. فذرهم في غمرتهم حتى حين. غمرتهم معاني لأهل العلم راجع لشيء واحد في غمرتهم جهالتهم في ضلالتهم في حيرتهم كلها بمعنى واحد تركهم يعني في الكفر والضلال والغي والمعاصي. الغمرة هي الماء الذي يغمر القامة فضربت مثلا لهم مغمورون في جهلهم وعمايتهم أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء في غمرتهم حتى حين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون العذاب. نعم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. سبق. نعم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها يعني سبق الحنيفية السمحة. نعم. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. كتاب الأعمال إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون وتقدم بيان الآيات. الظاهر أن معنى نطق الكتاب بالحق أن جميع المكتوب فيه حق ويقال للمكتوب كلام. عائشة قالت رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف يعني المكتوب كلام الله فيطلق على المكتوب كلام. نعم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قيل عذاب يوم بدر بالقتل والأسر من بقي حي جأر صرخ على من مات تجارون. وقيل الجوع والقحط الشديد سنيك سني يوسف لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أنه يوم القيامة. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما حتى إذا أخذنا مترفيهم. وذرني والمكذبين أولي النعمة، النعمة المترف، فالراجح أنه يوم القيامة. وإذا هم يجأرون صراخ، والجؤار كالخوار، حتى في بعض القراءات عجلا جسدا له جؤار، يعني خوار. جأر الرجل لله، تضرع لله، فهم صاحوا مستصرخين مستغيثين يطلبون الخلاص ولا خلاص، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولا مغيث لهم. وفي مواقف، عدة مواقف يستغيثون، ونادوا يستغيثون بالموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، حتى بالموت يستغيثون. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، ثبور الهلاك، تمنوا الهلاك لكن لا هلاك. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، هذا من غوثهم. نعم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني المترفين من الكفار، كنتم إذا تليت عليكم الآيات كنتم على أعقابكم تنكصون. الذي ينكص على عقبيه، العقب هذه يعني يرجع القهقرة، تقول نكص على عقبيه. رأيت رجل كل ما أراد يخرج من المسجد يعمل ويرجع القهقرة إلى الباب، قلت يا أخي لو كان خيرا لسبقونا إليه، قال لا أعظم القبلة. قلت القبلة ليست في المسجد، في كل مكان، أنت في كل مكان تمشي القهقرة في حياتك. بعض الناس يعني يحاول أن يخترع شيء لم يسبق إليه. طيب قهقرة، إذن رجوع للخلف. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وأن يشرك به تؤمنوا، هذا من النكوص. لم يقتصر على النكوص على أعقاب فقط، لا، كادوا أن يبطشوا بالذين آمنوا، الذين كفروا يكادون يسطون بالذين يتلون آياتي، يتلون عليهم آياتنا، يسطون. نعم. أفلم يدبروا القول، يعني تدبر صادق، لو تدبروا تدبر صدق لعلموا أنه الحق وأن اتباعه واجب وتصديق من جاء به لازم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هنا أم بمعنى بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم، لذلك أنكروه وتركوا التدبر لهم الإعراض. أم جاءهم، هذا قول يعني، أو نقول معنى آخر، أم جاءهم أمان من العذاب، وهو شيء لم يؤتى آباءهم الأولين، لم يأتي آباءهم الأولين. قال أبو حيان في تفسيره قرعهم أولا بترك الانتفاع بالقرآن، ثم ثانيا بأن ما جاءهم بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين، أي رسائل الرسل ليس بدعا. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ جاء، فالرسول ليس بدعا من الرسل ولا مستغرب. هذا يعني الذي ذكره أبو حيان في معنى الآية. نعم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هذا سبق بيانه. نعم. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بل يقولون به جنة، يعني يصبح معناها بل، أم عفوا أم إضرابية بمعنى الإنكار، إضرابية. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ما أدري، الإضراب سبق قلنا أن هم على التنويع، كانوا يقولون أم يقولون به جنة، ما يكون الإضراب يعني الذي هو إضراب إبطالي، لا، إضراب انتقالي، إضراب انتقالي. طيب، انتقالي يعني ينوعون الأقوال، هل كذا هل كذا هل كذا، مثل قالوا سحر بل قالوا كذا أم قالوا كذا، كله قالوا به جنة، كما اتهموا نوح عليه السلام، إن هو إلا رجل به جنة أتواصوا به، يقولون كلهم ساحر، الأنبياء اتهمون بالسحر، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي جمع أقوالهم وجعلها متشابهة، وأكثرهم للحق كارهون، كلهم يعني أعرضوا عن الحق، جعلوا أصابعهم في آذانهم. وهنا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قوم نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم وأكثرهم للحق كارهون. هل هناك مفهوم مخالفة؟ وأن قليل أكثرهم للحق كارهون، طيب قليل للحق غير كاره، قالوا وأكثرهم للحق كارهون، أن بعض الكفار ما كانوا يكرهون الحق مثل أبي طالب، لكن عصبية، عصبية فقط، الكفر كفر عصبية، وخشي أن خشية ملامة أو حذار مسبة، هذا هو. نعم، هذا قول. هل هناك قول آخر في وأكثرهم للحق؟ يعني ذكر جواب واحد للشيخ من وجب أجوبة أخرى فليرسلها. نعم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. اختلف العلماء في ولو اتبع الحق، قيل هو الله عز وجل، لو رب العزة يعني نزل الشرع على أهوائهم لفسدت السماوات، نظام السماوات والأرض ما يستقيم بالباطل بهواء الناس. وقيل ولو اتبع الحق الذي هو ضد الباطل كذلك لا يستقيم نظام السماوات والأرض، يدعون الشرك، يدعون لله عز وجل ولد، كل هذا من باطلهم. نعم. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، هم من باطلهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ولو كان من عباد الأوثان، يريدون ينزل القرآن ويبقوا على شركهم وأوثانهم، ما يريدون التوحيد. بل أتيناهم بذكرهم، هذا سبق بيانه. نعم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وهذا سبق بيانه. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وهذا تسبق. نعم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، لإنكارهم البعث والجزاء ناكبون عن الصراط، والصراط هو موصل للجنة. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، فأولئك في العذاب محضرون. نعم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اللجاج تمادي في الكفر والضلال. نعم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب والأمراض، فما استكانوا لربهم، ما خضعوا وما يتضرعون، ما يبتهلون لله عز وجل إليه بالدعاء. نعم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سبق. نعم. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. خلقكم وبثكم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إذا أنتم بشر تنتشرون. وهذا مبين في آيات أخرى سبق بيانها. نعم. وهو الذي يحيي ويميت. كذلك سبق. نعم. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. سبق. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، سبق بيان أن آية من آيات الله عز وجل العظيمة. نعم. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. إنكار منهم للبعث، وسبق بيانه. نعم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. الكفار، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، يقصدون أجدادهم الذين أرسل لهم الرسل، رسل قبلك ذكروا هذا البعث وإلى الآن ما جاء، فيقولون أساطير الأولين. نعم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. بعض أهل العلم قال الواو والتاء في نحو الملكوت والرحموت والرهبوت بمعنى الملك والرحمة والرهبة، تفيد المبالغة في ذلك، زيادة الواو ملكوت رحموت رهبوت تفيد المبالغة. قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، يمنع من شاء ممن شاء على أن يضرك بشيء، لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولا يمنع أحد منه أحد شاء أن يهلكه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فأنى تسحرون، كيف تخدعون وتصرفون عن توحيد الله عز وجل مع ظهور براهينه القاطعة. وقيل فأنى تسحرون يخيل إليكم، السحر يأتي بمعنى التخييل، أنكم تشركوا ما لا يضر ولا ينفع، يخيل إليكم. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فلم يتخذ ولد، لم يكن معه إله، أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وسبق بيان الآيات هذه التي تدل على بطلان حججهم في مواضع أخرى، على بطلان أن لله بنات ولله ولد. من ذلك سلمكم الله، سبق بيانها، من ذلك سيبين الشيخ هنا أمور. قال هو الشيخ لم نتعرض لما يسميه المتكلمين المتكلمون بدليل التمانع، تمانع وجود آلهة. ذكرنا قال النصوص القرآنية، لماذا؟ لكثرة المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه، وإنما بينا بالقرآن على طريق الاستدلال القرآني بما أغنى، ما نحتاج. نعم. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. إذا أنزلت يا رب عذاب عليهم ورأيت وأنا كنت حاضر، فلا تجعلني معهم في العذاب، لكن رب العزة قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقادر رب العزة أن يريه العذاب. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. نعم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن، الخصلة التي هي أحسن الخصال، ادفع سيئة، هذه جادلهم بالتي هي أحسن. نحن أعلم بما يصفون من التكذيب، تكذيبك اصفع عنهم. هو الشيخ قال هذا الصفح قبل فرضية الجهاد الصفح، لكن يمكن أن يقال ينظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو يصفح عن المنافقين، فإذا وجد مصلحة يقال أن محمد يقتل أصحابه اصفح. إذن راجع للمصلحة، إذا قلنا أنها غير منسوخة فراجع للمصلحة. نعم. وأعوذ بك ربي أن يحضرون في كل وقت، في قراءة القرآن تعوذ في جميع أوقاتك، عند موتك إذا حضر الموت دائما تعوذ من شياطين الإنس والجن. نعم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول ربي ارجعون، لماذا قال ربي ارجعون؟ من المفرد إلى الجمع، يعني جمع لفظ الآلهة. الآن هو في القيامة يعظم الله عز وجل، فخاطب الله عز وجل بلفظ التعظيم ارجعون. وقيل خطاب للملائكة ربي مر الملائكة أن يرجعون، وقيل أن ارجعون ضمير يدل على التكرار، أرجعني أرجعني، يكرر أرجعني لعلي أعمل صالحا، لأجل أن أعمل صالحا. كلا، كلمة زجر. فإذا نفخ في الصور سبق بيانه. نعم. فما إيش؟ 950. فإذا نفخ في الصور ما قرأ فلا أنساب بينهم. قرأ هذا سبق بيانه. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولى. نتوقف هنا 950 نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.